الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء ثان في تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. وقد بينت أن من فوائدها تحريم السرقة وإثبات حد السرقة بقطع يد السارق. ومن الثمرات التي أخذت من الآية ما استدل به الجمهور من هذه الآية على أن الضيف يقطع إذا سرق من غير محل ضيافته، خلافا لأبي حنيفة. واستدل أبو ثور وابن المنذر بالآية على قطع الوالد بالسرقة من مال ولده، وكذلك استدلوا بها على قطع الوالدة والجد والجدة لعموم الآية. والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على عدم القطع لحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. كما استدل مالك بالآية على قطع الولد بالسرقة من مال والده، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقطع لوجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. واستدل مالك وحماد وابن المنذر بالآية على قطع من سرق من بيت المال، وخالفهم غيرهم، كما قال مالك بأن أحد الزوجين يقطع بالسرقة من الآخر لعموم الآية، وقال أبو حنيفة لا يقطع لوجود الشبهة. واستدل الجمهور بعموم الآية على قطع القريب بسرقة مال قريبه، وقال أبو حنيفة لا يقطع بالسرقة من ذي رحم. وتدل الآية بعمومها على قطع الذمي بالسرقة وعلى قطع المسلم بالسرقة من الذمي، قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. وفي الآية قطع المستأمن كما قال أحمد ومالك، خلافا لأبي حنيفة وللشافعي قولان كالمذهبين، كما يقطع المسلم بالسرقة من المستأمن كما قال الجمهور استدلالا بالآية، وقال أبو حنيفة لا يقطع. وإن تكررت السرقة قبل القطع أجزأ حد واحد عن جميعها. وإن استعاره دارا فوضع المستعير ماله فيها فنقبها المعير وسرق من المال، ففيه القطع عند الجمهور استدلالا بعموم الآية خلافا لأبي حنيفة. ولا قطع إلا باعتراف أو بينة بشهادة من اثنين يصفان السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره بحيث لا يختلف الشاهدان، فإن اختلفا في لون المسروق فقال أبو حنيفة يقطع لعموم الآية خلافا للشافعي وأحمد. قال أحمد: لا بد في الاعتراف أن يكون مرتين، وقال أبو حنيفة والشافعي يقطع باعترافه مرة واحدة. واستدل مالك بالآية على أن قطع السارق لا يحتاج لدعوى أو مطالبة خلافا للجمهور لاحتمال أن مالكه وهبه له. واستدل مالك وأحمد بالآية على قطع السارق من السارق لعموم الآية خلافا للشافعي. وفي الآية أن السارق إنما تقطع منه يد واحدة فقط، وقد وقع الاتفاق على أنها يده اليمنى، وأن قطعها من مفصل الكف وهو الكوع، وفي قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، ولورود ذلك عن عدد من الصحابة بلا منازع. وقال الخوارج: تقطع يد السارق من المنكب. وقول الجمهور أقوى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فإن كرر السارق السرقة فقال عطاء: تقطع يده اليسرى لظاهر الآية. وقال الجماهير: تقطع رجله اليسرى. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع: ويكون القطع من نصف القدم من معقد الشراك. وقال بعض الحنفية يقطع من المفصلي. وقد قال الفقهاء بأن السارق يقطع بأسهل ما يمكن، وإذا سرق بعد قطع يده ورجله، فقال الجمهور تقطع يده اليسرى لعموم قوله فاقطعوا أيديهما. وقال أبو حنيفة لا يقطع بل يحبس حتى يتوب. واستدل بالآية على أن المسروق إن تلف وأقيم الحد على السارق فلا يطالب بقيمة المسروق كما قال أبو حنيفة. والجمهور ومنهم الشافعي وأحمد على أن السارق عليه الضمان بالمثل ولو أقيم عليه الحد، فإن عدم المثل فبالقيمة. وقال عطاء لا ضمان على السارق المقطوع لعدم ذكر الضمان في الآية ولقوله جزاء بما كسب، والجزاء إنما يكون لما يستحق بالفعل على وجه التمام. وقال مالك على الموسر الضمان دون المعسر، والأظهر وجوب ضمانه لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وسدل الجمهور بالآية على إثبات الحد على المملوك السارق والمملوكة، وحكي عن ابن عباس خلافه. وقد حكي الاتفاق على عدم قطع المجنون والصغير السارقين، ولا في عام المجاعة لمن لا يجد ما يقوم بحاجته. وفي قطع السارق فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها حفظ الأموال والاحتياط لها واستتباب الأمن وهداءة النفوس. وفي الآية عقوبة المفسدين لينقطع الفساد، وظاهر الآية إقامة الحد في أي أرض. وقال أبو حنيفة وجماعة لا يقام الحد في أرض الحرب. وسدل الجمهور بالآية على عدم قتل السارق في الخامسة، وقال بعضهم بقتله لأحاديث وردت في ذلك لكنها ضعيفة الإسناد فلم يصح التعويل عليها. واستدل عطاء بالآية على سقوط القطع بالتوبة قبل القدرة كما في المحاربة، وجمهور على عدم سقوط القطع لأن الآية إنما ذكر فيها التوبة ولم يذكر فيها سقوط القطع. وفي قوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء الآية المنع من المحابات في إقامة الحدود. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.